صحائف عندي للعتاب طويتها ستنشر يوما والعتاب يطول عتاب لعمري لا بنان يخطه وليس يؤديه إليك رسول سأسكت ما لم يجمع الله بيننا فإن نلتقي يوما فسوف أقوله.